بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول والآخر، الظاهر والباطن، الذي هو على كل شيء قدير. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا ماضي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله في الابتداء والانتهاء. الحمد لله الذي لم يشد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، ولم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعانت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا منتسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما. اللهم لك الحمد حمدا يصعد أوله ولا ينفد آخره. اللهم لك الحمد حمدا تضع لك السماء كنفيها، وتسبح لك الأرض ومن عليها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله عبده ورسوله، وأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى. اللهم صل وسلم عليه أبد العابدين ودهر الداهرين. اللهم صل وسلم عليه وفاء بعهده وأداء بحقه. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، وعلى آله كذلك، والحمد لله على ذلك. اللهم ارفع درجته. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأجزل ثوابه وأفلج حجته وأظهر ملته وأضع نوره وأدم كرامته من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه، وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والدعي إلى الرشد، نبي الرحمة وكاشف الغمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين، كما بلغ رسالتك وتلا آياتك ونصح لعبادك وأقام حدودك ووفى بعهودك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك، ووالى وليك الذي تحب أن تواليه، وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ففي هذه الأيام، في هذه الأيام المباركة، وتمر السنون وتمر الأيام وتمر الشهور وتحدث الأحداث وتتقلب الأمور، ولا يزال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو علم الهدى، ولا يزال الدين هو الباقي، ولا تزال القيم والمبادئ والأخلاق هي ما ترنو وتنشده وتصبو إليه الإنسانية في شتى بقاع الأرض، في مشرق الأرض أو مغربها. لا تزال الإنسانية تبحث عن الضياء، وتبحث عن الحق والخير والعدالة، تبحث عن القيم والمبادئ، تبحث عن العزة والكرامة، تبحث عن الوجود الإنساني وعن الإيجابية وعن الفعالية. الإنسان من حيث هو إنسان، مهما تدهورت أحواله ومهما تضعضعت ومهما تخلف أو رجع إلى الوراء، لا بد له أن يستفيق، لا بد له أن ينتبه، لا بد له أن يعود، لا بد له أن يرجع إلى الله متمثلا في دين الله، متمثلا في الأفكار والمبادئ والأخلاق والقيم. هذه المسائل التي تميز الإنسان عن الحيوان، تميز الإنسان بما أكرمه الله وبما أنشأه الله وبما فضله الله وبما أعطاه الله. لولا هذه القضايا، لولا هذه المسائل، لكان الإنسان كما يقول الله سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا، بل لكان أشد من ذلك. فقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن الذين لا يفقهون ولا يعقلون ولا يصبون إلى خير أو إلى عزة أو كرامة: إنهم إلا كالأموات ولا يستوي الأموات ولا الأحياء. وقال سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. بل أشد من ذلك، قال سبحانه وتعالى في هذا المنوال وفي هذا السياق: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء على فترة من الرسل، جاء على انقطاع فيما بين السماء والأرض، وهذه الأيام تطل علينا ذكرى مولده الشريف في 12 من ربيع الأول، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مولد النبي ليس حدثا إنسانيا عاديا، ليس مولد كمولد أي فرد، ليس مولد كمولد أي إنسان، بل إن له خصوصية، خصوصية ليس في عصره فقط، ليس في أيامه فقط، بل إن له خصوصية بشرية في تاريخ البشرية، خصوصية في تاريخ البشرية كلها. لا أبالغ أن أقول إن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمولده خصوصية عالمية للعالمين، والعالمين يدخل فيهم غير البشر أيضا. هذه الخصوصية تتمثل في المنعطف التاريخي الكبير الذي عبر عنه وجود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي عبر عنه طهارة النبي ونجاء النبي وصفاء النبي وفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن عندما نحتفل، وحق لنا أن نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لابد أن نقف لحظات لنرى ماذا نحتفل في النبي، ماذا نحتفل في هذا الرسول، ماذا نحتفل في هذا الميلاد. إذا كانت المسألة هي مجرد وجود عددي، فكم من أنبياء وكم من رسل وكم من مفكرين وكم من مصلحين وكم من عباقرة وفلاسفة وعلماء لا يتم لهم ذلك وليس لهم ذلك، حتى لو كانوا جيدين أو صالحين في زمانهم. لماذا؟ لأنهم لم يبلغوا الشأو الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النقطة التي بلغها الرسول، التي وصل إليها الرسول، نقطة عامة لا يخرج منها، لا أقول إنسان، لا يخرج منها حي فاعل، حي فاهم، حي مدرك ذو بصيرة وعقل وفهم وإنسانية. لا بد أن نتأمل فيما جاء به الرسول لنرى أيحق لنا أن نحتفل بهذا الميلاد العظيم والميلاد الكبير. جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحول الإنسانية من فترة إلى فترة، ومن حالة إلى حالة، ومن زمن إلى زمن. يجب أن نراجع ماذا كانت عليه البشرية، ماذا كان عليه الإنسان في كل بقاع الأرض قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا كانت مواصفات الإنسانية، مواصفات البشر الذين يعيشون على الأرض؟ كيف كانت حياتهم، وكيف كانت علاقاتهم، وكيف كانت ظروفهم، وكيف كانت أحوالهم؟ إذا أردنا أن نفهم شخصية النبي وميلاد النبي، لا بد أن نعرف كيف كان الناس قبل النبي، كيف كانوا يسيرون، كيف كانوا يتعاملون، كيف كانوا يعيشون، كيف كانت ظروفهم وأحوالهم وأمورهم. هل بلغت إلى الحد العالي من المستوى الإنساني، أم أنها تراجعت حتى صارت شبيهة بحياة الحيوانات؟ يبتك بعضهم من بعض، وينهب بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، ويستبد بعضهم ببعض، تنتشر فيهم الفواحش والمظالم والاستبداد والطغيان والاستئثار. لا قيم لهم، لا مبادئ لهم، المعيار هو معيار القوة، القوة المادية أو القوة المعنوية، لا معيار للحق، لا معيار للخير، لا معيار للمبادئ، لا معيار للمثل. القوة العشيرة، القبيلة، قوة هذه الأشياء هي التي تؤدي إلى التسلط والاستئثار. أليس هذا هو حال الناس قبل الإسلام؟ أليس هذا هو حال المجتمعات قبل الإسلام؟ ليس للفرد من الإنسانية إلا الإسم، أما الحياة فكانت حياة تسودها المظالم، يسودها الشر، تسودها الفواحش والمنكرات، يسودها البغي والظلم والعدوان. لم يكن هناك أي فاعلية للقيم، أي فاعلية للفضل الإنساني، أي فاعلية للكرامة الإنسانية، أي فاعلية للعزة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد الناس عليها وأن يمنحهم إياها بسعيهم وعملهم ودأبهم ليتميزوا عن بقية ما خلق الله سبحانه وتعالى. لكن في نقطة من التاريخ، في نقطة من الزمن هامة مضيئة، نقطة شهدت لها السماوات والأرض، ولد النبي محمد، بمعنى ولد الحق وولد الخير وولدت الحرية وولد العدل وولدت المساواة وولدت الكرامة الإنسانية والعزة الإنسانية. هذا هو ما يعبر عنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولد الفكر النظيف والفكر الصافي النقي الذي لا كهنوت فيه ولا أساطير ولا شعوذة ولا طلمسات. ولد الإنسان كما ولد في أول يوم، يوم أن خلقه الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام، في ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجود الأول الطاهر النظيف القويم هو وجود آدم كفرد، والوجود الثاني الطاهر النظيف القويم الصافي النقي هو وجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نظرنا إلى عمق الرسالة، إلى عمق الديانة، إلى عمق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل أن يكون شعائر، قبل أن يكون مظاهر، قبل أن يكون شكليات، إنما كان يتجه إلى كرامة الإنسان، إلى عزة الإنسان، إلى وجود الإنسان، إلى فضل الإنسان، إلى قوة الإنسان، إلى الاعتراف للإنسان بكرامته وعزته ووجوده وقوته. تلك هي المسألة، ذلك هو الدين، ذلك هو الميلاد النبوي لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نظرنا ما صار عليه الناس، بعد ميلاد النبي، بعد رسالة النبي، بعد بعثة النبي، يمكن هنا أن نرى الفارق بين المجتمعين، المجتمع قبل الميلاد والمجتمع بعد الميلاد. هناك فارق، فارق كبير غيره، حوله، بدله، نجاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ميلاده، وبما حمل ميلاده من تلك المبادئ العظيمة القويمة التي ما وصل إليها الناس إلا بعد آلاف السنين، بعد مئات السنين وآلاف السنين، وبكثير من التضحيات، وبكثير من البذل، وبكثير من العطاء، وبكثير من الصبر، وبكثير من البذل والتضحية، أمكن أن يصل الناس إلى شيء بسيط مما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكونت المواثيق، وتكونت العهود، وتكونت الدساتير والقوانين لتعبر عن شيء صغير من رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكونت المنظمات العالمية كالأمم المتحدة وغيرها لتعبر عن شيء من الحرية أو العدالة أو الكرامة الإنسانية مما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك هو الميلاد النبوي، وتلك هي العظمة النبوية، وذلك هو الوجود النبوي الرسالي الذي جعل الإنسانية في منعطف يرنو بها ويذهب بها نحو الملائكية الربانية لتعيش سعيدة كبيرة غالية على أنفسها وعلى الوجود كله، وليكون للإنسانية الحكم الأول في هذا الوجود على ما دونها من المخلوقات الأخرى. هذه المنطلقات نستشفها، نفهمها، نعرفها من ميلاد النبي، من ميلاد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أثر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان النبي في غير هذه الأمة، في غير هؤلاء الناس، لما انفكوا لحظة عن الشكر والحمد والثناء عليه على ما قدمه للناس من هذه المبادئ والأخلاق والقيم. فحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر اسمه يوميا في الصلاة وغيرها، في الأذان وغيره، في المناسبات وغيرها، يعني بكل حد، ويعني بكل صدق، ويعني بكل وفاء. هو حب للخير، حب للعدل، حب للحق، حب للكرامة الإنسانية، وبغض لما عدا ذلك من المواصفات التي تعاكسها. لا يجتمع حب النبي وبغض الحق والخير والعدالة والحرية والمساواة والعيش الكريم، لا يجتمعان أبدا. من لم يحب هذه القيم، من لم يحب هذه المسائل، من لم يحب هذه الأمور، فهو لا يحب النبي، لأن النبي تشخص، لأن النبي تمثل في هذه المبادئ وفي هذه القيم من أجل الإنسان، من أجل الفرد، من أجل الإنسانية جميعا والإنسان الفرد. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيش بين ظهراني الأمة جميعا منذ الزمن الأول إلى يوم القيامة بمبادئه، بخلقه، بمثله، بقيمه، بما جاء به مما ينفع الإنسان ويرفع الإنسان عن مصاف الحيوانات ومساوية القطعان الحيوانية. ولا يتحقق ذلك إلا إذا أحرف الإنسان النبي وعرف ما جاء به، فحب ما جاء به النبي، فحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مثله من هذه القيم وهذه المبادئ وهذه الأخلاق وهذه المعارف الإنسانية العظيمة. مشكلة الشعوب جميعا، كل الشعوب، مشكلتها تتمثل في ثلاث نقاط، في ثلاث نقاط: هي أنها تبحث عنها، تقدم من أجلها الضحايا، وتقدم من أجلها البذل، وتقدم من أجلها العطايا، وتقدم من أجلها كل غال ورخيص لتصل إليها. هذه الثلاثة القضايا هي الحرية والعدالة والعيش الكريم. هذه الثلاثة المسائل مشكلة الإنسانية منذ القدم، منذ الزمن الأول، كم في التاريخ وكم في الماضي وكم في الوقت المعاصر لا تزال تبحث الإنسانية عن الحرية والعدالة والعيش الكريم. فإذا ما وصلت إلى هذا المستوى تحقق لها عزتها وتحقق لها كرامتها وتحقق لها وجودها الذي كلفها الله سبحانه وتعالى من أجله. لأن عكس الحرية والعدالة والعيش الكريم تعني العبودية بدل الحرية، والاستبداد والاستئثار وهو ما نسميه بالظلم بدل العدالة، والذل بدل العيش الكريم. وأي إنسان حر أبي فاهم واعي مدرك لحقيقة الوجود الإنساني لا يمكن أن يرضى بحال من الأحوال بعبودية أو ذل أو استبداد أو استعذار أو ما شابه ذلك من الأشياء، لأنه يفقد في هذه الحالة كرامته وعزته وإنسانيته ووجوده. هل هذه حقائق أم أنها مغالطات؟ هل هذه أمور صحيحة أم أن لا نتكلم عن الواقع والصحة والصواب في هذا؟ بدون الحرية، بدون العدل، بدون العيش الكريم، ماذا تبقى من الإنسانية؟ مهما توفر له من المال أو مهما توفر له من المنصب أو مهما توفر له من العلاقات والوجاهات، إذا كان في مستوى العبودية، إذا كان في مستوى الذل، إذا كان في مستوى يستأثر عنه ويستبد عنه وبه، ماذا تبقى له من الإنسانية؟ خلاصة الإسلام، خلاصة الفكر الإنساني، خلاصة الوجود الإنساني، خلاصة الديانات، خلاصة النبوات، هي ليصل الإنسان إلى هذه الثلاثة المسائل: الحرية والعدل والعيش الكريم. ذلك ما جاء من أجله الأنبياء جميعا. وراجعوا رسالاتهم، وراجعوا ما كتب عنهم، وراجعوا أقوالهم في القرآن الكريم. ذلك ما جاء به القرآن، ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا نسأل أنفسنا: هل تسير الشعوب العربية اليوم في هذا الخط، أم أنها لا تزال تؤثر العبودية وتؤثر الذلة وتؤثر الخزي والضعف والذل والهوان؟ لن يتحقق لها وجود ولن يتحقق لها إيجابية إلا إذا فهمت رسالة الإسلام على الحق على الطريق الحق وعلى الطريق الصواب، ليتفهم بذلك وجودها وتفهم بذلك ما كلفها الله سبحانه وتعالى به. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله سبحانه وتعالى وصف المتأمل والمتفكر، وصف الفاهم والعاقل بأنه من عباده، وقال سبحانه وتعالى أن الأرض، كما سمعت هذا الكلام في محاضرة قالها الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. العباد الصالحون هو لا يخص بالذات المسلمين، لأن المسلمين أحياناً قد لا يكونوا عباداً صالحين لفهم كيف يجب أن يسيروا في هذه الأرض وفي هذه الدنيا، قد تؤثر فيهم مسائل تدعوهم إلى عكس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه حياتنا اليوم. لو بعث الرسول اليوم لمات كمدا من حال الأمة الإسلامية ولأنكر أنا من أمته، لكن العباد الصالحون الذين يفهمون كيف يسيرون في الأرض، كيف يحققون وجودهم، كيف يحققون إيجابيتهم، كيف يحققون سعادتهم وخيرهم، كيف يحققون حريتهم، كيف يحققون العيش الكريم، هؤلاء هم العباد الصالحون. الأرض يردها اليوم الغرب، والله قال أن الأرض يردها العباد الصالحون. إذن الغرب للأسف إذا رأينا إلى هذه الثلاث المسائل نجد أنها متوفرة عندهم وليست متوفرة لدى شعوب المشرق. شعوب المشرق لا توجد عندهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يوجد من الإسلام إلا شكله، ولا من الدين إلا رسمه وبس. أما هذه الثلاث المسائل من الحرية والعدل والعيش الكريم فإنك تجدها من شمال البحر المتوسط إلى طرف الدنيا. لذلك ورثوا الأرض. قال الله لن يعود للمسلمين وجودهم وتأثيرهم وفعاليتهم وإيجابيتهم إلا إذا كانوا العباد الصالحين الذين يفهمون إنسانيتهم، الذين يفهمون عزتهم، الذين يفهمون كرامتهم. بدون هذه المسائل هم أشبه ما يكونوا بقطعان يتبعون كل من تكلم وكل من تحدث، إن يمينا فيمين وإن شمالا فشمال وإن شرقا فشرق وإن غربا فغرب، بدون فهم أو وعي أو إدراك. ولذلك قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لقد وصل العالم وبالذات في شعوب المشرق إلى ظلمات بعضها فوق بعض، إلى أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن يرينا النور وأن يجعلنا من الذين نورهم بالمبادئ والأخلاق والقيم والعدل والبرية والعيش الكريم، لنشعر في ذلك بإنسانيتنا، بعزتنا، بكرامتنا، بوجودنا، بفعاليتنا. آمين اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك وتحمل وتحنن على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علم ليث الكتائب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجه الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ابنيهما الإمامين القمرين النيرين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن بن علي وأبي عبد الله بن سيد بن علي، وعلى ذرية رسول الله، وعلى اللهم صل وسلم على أزواج رسول الله وأمهات المؤمنين، وصل وسلم على أصحاب رسول الله، اللهم صل وسلم على أتباع رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوانه ومالك، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى أبينا آدم وأمنا حواء. اللهم صل وسلم على حفظة الجنان وحزرة النيران، وعلى الحفظة الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نقصته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيتها، ولا مريضا إلا شفيتها، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضر من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير ضارب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض.